يا ربنا ببابك واقفين وبكرمك متعلقين، ببابك واقفين وبكرمك متعلقين، تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا يا رجاء التائبين ويا أمل المستغفرين ويا أمل المستغفرين ويا أمان الخائفين يا رب العالمين.